but have any أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه تبع طريقه وسنته إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أما بعد، فرصة جميلة ليا، معرفش بالنسبة لكم إيه، جزاكم الله خيرا، لأن أنا يعني أكون احتياطي، وأنا مش دايما برضه أكون احتياطي إلا إذا كان اللي أنا هروح له ده محبوب، زي واحد لما يكون رايح لخطيبته بيتلكك يعني أي مناسبة كده يعني. لو إحنا كمان بنتلكك في حفلة؟ أنا مش معزوم، أنا ما بيعزمونيش الرسميين، بيعزموني الشعبيين يعني. فأي حاجة رسمية مش هتلاقوني يعني، لكن أي حاجة شعبية هتلاقوني إن شاء الله. فطبعاً علشان الاتفاق اللي إحنا اتفقناه في المحاضرة الماضية، إن يكون المحاضرة القادمة هي محاضرة القضاء والقدر، إحنا هناخد موضوع مؤجل، الموضوعات المؤجلة اللي أنا بعتبره مهم جداً لفهم المذاهب أصلا. هو مش مقرر لكن هو مهم. يعني إيه مش مقرر ويعني إيه مهم؟ مقرر يعني مش هيجي في الامتحان، لكن مهم بمعنى إن هو في فهم المذاهب. يعني سؤال أي حد بيحضر، أي حد بيجي المذاهب، بيحضر المذاهب، بيسأل السؤال ده، هل المذاهب دي لازم يعني؟ طيب هو ليه أصلا المذاهب دي نشأت؟ وأنا يعني يعني عايز نرجع بعيد عن المذاهب، ما قبل المذاهب. أنا عايز نرجع لفترة الصفاء الأولانية، فترة الصفاء العقيدي، فترة صفاء العقيدة الأولانية خالص. إيه هي العقيدة البسيطة السهلة الرقيقة اللي هي اساسا مطلوب ان احنا نكون ملتزمين بيها؟ يعني موضوع المذاهب ده بيخلي دماغ الواحد تتلخبط، بيخلي الواحد دماغه تتشتت. هل انا عشان انا اؤمن مثلا بالمساله المرتكب الكبيره حكمه ولازم اعرف حكمه ايه، عشان اؤمن باسماء الله الحسنى الجميله لازم اعرف علاقه الاسم بالصفه والفرق بين الاسم والصفه والصفه والذات، والذات هي الصفة، ولا لازم أكلكع الدنيا كده عشان أفهم؟ يعني أنا تخصص عقيدة يعني ماليش غير فيها، يعني الحمد لله يمكن بقرأ كتير جدا في كل المجالات، لكن مش متخصص في حاجة، ما بفتيش في حاجة غير في العقيدة. كان شغلني جدا السؤال ده، هل العقيدة علم سهل وبسيط ولا علم معقد؟ المفروض ان هو علم سهل وبسيط، لكن انا دكتور عقيدة وكل كتب العقيدة اللي بقرأها 90% منها معقدة. وانا قلت لكم قبل كده ان انا عندي طالبة بسألها وتقول لي انا بعرف محاضرة العقيدة وبعرف دكتور العقيدة وبعرف كتاب العقيدة، وقلت لها ازاي؟ قالت كلهم معقدين. ومرة أنا بشرح في أول محاضرة في العقيدة أقول لهم يعني إيه كلمة عقيدة؟ فواحد رفع إيده وواحد قال لي كلمة عقيدة من التعقيد. مش ممكن طبعاً يعني، والعقيدة دي علم أساساً، يعني زي الهوا كده، زي المية وزي الهوا. عارفين لما أقول لك هشربها له زي المية؟ يعني حاجة سهلة أوي لدرجة إن هو مش محتاجة لا مدغ ولا بلع، هو يعني حاجة بتنساب كده في القلوب، رقيقة جدا وسهلة جدا. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما عبر في العقيدة يعني قال كلمات كده يمكن احنا نستغربها. قال مثلا ايه؟ ذاق طعم الإيمان، يعني يتكلم في حاجات ذاق حاجة، هو حد بيدوق اللي بيندقدق ايه؟ الهم المطعم الطعم يعني الطعم اللي بينتهي ده حاجات حاجتين حاجات حسيه اكل شرب ده اللي ممكن الواحد يتذوقه وفي حاجات تانية حضرات الواحد بيتذوقها برضه ما ينفعش نتكلم عليها مهما اتكلمنا عليها وهو ما دقش مثلا يعني لما نيجي نتكلم عن الحب ما اقولكوش كمل كتب اللي قريتها عن الحب كيف او اقرا عن الحب قديم وحديث وتراث وغربي وما فهمتش برضه وكان الشيخ بتاعي يقول لي الحب اكلانه في القلب لا يمكن هرشه اكلانه في القلب اقول له ازاي يعني يقول له واحد عارف يقول لك الام بتقول قلبي وكلني يعني ايه قلبها وكلها وبعدين ما ينفعش واحد يغرس ده يعني خالص مش فاهم انا قريت تعريفات كتير جدا في مره انا جبت لهم هنا في مسجد النور يجي 10 صفحات كده تعريفات بس تعريفات بس على اللي عيال صغيرين وناس كبار الحب ده اصلا ما ينفعش يتقال في تعريف وما ينفعش يتقال في كتب الحب ده زي نفس التعبير كده برضو محتاج ايه محتاج تذوق مش محتاج حس محتاج حس معنوي محتاج تذوق الواحد يتذوقه ذاق ان الواحد يدوق ومن ذاق عرف زمان كانوا يقولوا لنا كده واحد جاي في بلد والبلد جاي من بلد والبلد دي ما عندهمش سكر ازاي تقول له سكر عايزك تقول له السكر السكر ده حلو يقول لك يعني ايه حلو يعني مسكر طب يعني ايه مسكر يعني حلو طب يعني ايه حلو انا مش عارف اشرح له الحلو فقالوا حاجه سهله جدا تديله سفه ها شويه كده وخلاص هيعمل ايه هيعرف ايه هو السكر الايمان يا حضرات مثل هذا ولذلك لا يعرف طعم الايمان ولا حلاوه الايمان الا من ذاق طعم الايمان يعرف قيمه الايمان فعلا ممكن احنا يبقى عندنا الايمان ده مالي دماغنا مالي عقلنا قوي وواحد مقتنع ويقين وانا عندي ناس كده كتير جدا بهذه الصوره عندهم ايمان العقل واضح جدا لكن لما يجي في القلب احس ان قلبه ده مش لم يتشرب وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه ذاق طعم الايمان انا رحت ادور في الكتب الحديث ودوروا يعني هتلاقوا الكلام ده واحد قال يعني ايه طعم الايمان يعني ايه كلمه طعم اصلا هو الايمان له طعم ده تشبيه طبعا لكن هو له طعم له طعم الناس يا حضرات البني ادمين البني ادمين ما هو في بني ادمين مش بني ادمين لكن البني ادمين اللي لهم قلوب يحس مثلا انا مثلا يوم ما مات استاذي اللي بيعلمني حسيت ان قلبي مكسور انا عايز اقول لكم يعني ايه قلب مكسور واحد يقول لك قلب مكسور ده يعني تشبيه لا انا حسيت ان قلبي انفلق وانكسر زي ما احساس عارفين زي ما يكون قلب ده مقسوم نصين عارفين ده انا حاسه انا حاسس من جوايا كده الاحساس ده الطعم ده ممكن ناس كتير يقول لك يعني ايه يعني مش براحته لان هو اساسا ما عاش اللي انا عشته الانسان المؤمن الاسلام بالذات عقيده تذاق تعاش ولذلك احنا عاوزين نعيش الايمان عايزين نعيشه وكتير جدا القران يقول يا ايها الذين امنوا يعني ايه ومعنى امنوا امنوا يعني انا عايز اقول ان الشيطان لكم عدو طيب ماشي وبعدين فاتخذوه عدوا لو هو واحد مش هيقول طب ما هو عدو يعني ايه فرق بين ان الشيطان لكم عدو وبعدين قال ايه فاتخذوه عدوا يعني ايه تمارس تعيش العقيده عايز يعيش العقيدة مش عاوز العقيدة تبقى كلام كلام نظري مرصوص في الكتب وأدلة ونظريات وبراهين لا ده العقيدة دي حية. وانا مش عارف قلت لكم المثال ده ولا حاجة، انا ليا تجربة يعني في الكتابة، وانا في الكتابة في الصحف يعني، وانا رافض الموضوع ده تماما، سواء كان فضائيات سواء كان صحف، يعني ليا تجارب محدودة في الموضوع، سواء كان في فضاء مش دايما ببقى متشجع يعني. لغاية ما ريت ناس قالوا احنا هنديك باب في مجلة محترمة، المجلة دي عارفها محترمة جدا، والباب ده باب في العقيدة، وهتكتب فيه ما شئت، وانت هتبقى مسؤول عن كل ما يكتب فيه. كويس. فبعت لهم اول مقال واتنشرت يعني الحمد لله، بس انا اقول لكم بعت لهم اول مقال وتاني مقال وتالت مقال، بعت لهم كذا مقال، لكن اول مقاله مش عايز اقول لكم كم التليفونات اللي جه والاثاره اللي عملتها المقاله دي، مش عشان ان المقاله حلوه، بس عشان المقاله انا كتبت عنوان المقاله الاسد المحنط. فطبعا كل ما حد يشوفه له انت واخد باب العقيده مش باب جنينه الحيوان، يعني ايه اللي جامل ايه الاسد المحنط، يعني حاجه عجيبه يعني. ايه الاسد المحنط ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ طب هو مش مكلف نفسه كمان يقرا المقاله يعني، وانا مش تعبيري كمان يعني، ويعني يعني انا مستعيره. انا زمان قرات مقاله، المقاله دي منشوره في كتاب صغير، كتاب ده انا هقول لكم اسمه، وهقول لكم اسم المقاله، كتاب حلو جدا يعني، مقاله من كتاب، المقاله دي الكتاب ده عباره عن مجموعه مقالات، مقاله اسمها بين الصوره والحقيقه، دي عنوان المقاله، واسم الكتاب الى الاسلام من جديد، الى الاسلام من جديد، بتاع واحد تاليف واحد اسمه ابو الحسن الندوي، هندي باكستاني هندي، اسمه ابو الحسن الندوي. انا قريته من زمان يعني مش عايز اقول في الثانوي مثلا ولا حاجه، المقاله دي انا لازلت احفظ مقاطع من هذه المقاله. عباره عن ايه؟ هو بيفرق بين ما نعيشه الان وما يعيشه وما كان يعيشه الصحابه رضوان الله عليهم. ما نعيشه الان الاسلام اللي احنا بنعيشه دلوقتي والاسلام اللي كان بيعيشه الصحابه، ايه الفرق؟ اقول لكم تشبيه واقول لكم الاسد المحمد. بنات لما يجوا يتجوزوا يجيبوا حاجات ورد مش كده بلاستيك، في على حسب الثمن بتاع، في حاجات غاليه قوي، كل ما تبقى اقرب الى الورد الحقيقي كل ما يكون ايه اغلى. لكن مهما كان الورد الغالي ده الغالي جدا، لو انا جبت اغلى ورد في السوق، اغلى حاجات في السوق اللي هي الفاكهه، شجره فاكهه مثلا بتاع، هل هي هيبقى في مقارنه بينها وبين الورد الحقيقي؟ الله يفتح عليك. مع ان دي مظهرها حلو جدا ومميز جدا ودقيق جدا لكل حاجه، لكن لو هو حتى عمل الورد ده زيه كوبي يعني نسخه من الورد الحقيقي، هيبقى ناقصه حاجه مهمه جدا يا حاج. ايه هي؟ الريحه. نحط له ريحه. الروح الله يفتح عليك. الروح بتلاقي واحد يعني عامل الاسلام كله بس ناقصه حاجه واحده، حاجه مهمه جدا مش واخدين بالنا، ايه هي؟ الروح. برضه الاسد المحنط اللي موجود في المتحف، شكله شكل الاسد، شعره شعر، كل حاجه فيه اسد، لكن العيل الصغير بيمسك عصايه ويروح يزقه كده موقعه وخافش منه. ليه؟ مع ان كل ما فيه اسد ما عدا حاجه واحده بس، انه خالي من الروح. انا بس عايز اقول لكم حضرات نجرب تجربه كده نعملها، نجيب اسد مريض بيطلع في الروح، حطه في ميدان العباسيه لا يتحرك، شكله وحش ومريض وميتان ونحطه في ميدان العام السيد. ايه اللي هيحصل يا حضرات؟ هيفضى مش كده؟ ليه؟ مع انه اسد ميتان، مع انه اسد تعبان، بس هو في الاخر ايه؟ فيه روح الاسد. خدوا بالكم حضرات من النقطة دي، مهم جدا ان انا اعرف ايه هي الروح دي. لو انا وصلت، لو انا فهمت ايه هي الروح دي، هي دي الروح اللي هتخلي الاسد اسد، والمسلم في الاساس اسد. محمد اقبال شاعر الهند العظيم يقول: انما الاسلام في الصحراء انتهت ليجيء كل مسلم اسد. يعني مهد الاسلام كان في الصحراء عشان كل مسلم يجي ايه؟ يجي اسد. فكان المسلمين الاولانيين فيهم الروح دي. ايه هي الروح دي بقى؟ هي دي العقيده اللي احنا عاوزين نتكلم عليها. لذلك انا كتبت كتاب زمان خلص طبعا، سميته حياه العقيده. حياه العقيده، مش العقيده، لا، في عقيده بس ما فيهاش حياه. افتكرت زمان لما الامام الغزالي في سنه 505، سنه 505 هجريه، خدوا بالكم من التاريخ، يعني 1000 سنه تقريبا، كتب كتاب اسمه احياء علوم الدين. ولما تقرا المقدمه بتاعته وفكره الامام الغزالي، كان يقول ان انا رايت ان علوم الدين علوم اصبحت علوم جامده هامده ما فيهاش روح. فانا حبيت اكتب يعني احياء علوم الدين، انا اعمل احياء علوم الدين. يعني من 505 هو بيتكلم على ايه؟ 505 هجريه، من 1000 سنه. طب ما لو شافنا دلوقتي كان عمل ايه؟ كان انتحر. انا بس عايز اقول لكم، كتبت كتاب او اول كتاب في عملت سلسلة اسمها حياة العقيدة. أول كتاب فيها اللي هو أنا شايف إن هو أول حاجة في الروح العقيدة، كيف نتعرف على الله، اللي هي أساس العقيدة بقى، إن أنا أعرف ربنا. معلش يا حضرات، إحنا بندرس، ندرس فقه، ندرس حديث، ندرس تفسير، ندرس كل حاجة، نتعرف على حاجات كتير جدا، لكن مين صاحب الحاجات دي؟ ليه؟ هو انا اساسا بندرس التفسير ليه، ولا الحديث ليه، ولا كذا؟ وانا بقى اقرا القران ليه اصلا؟ علشان يوصلني بربنا. واحد يقول، كان يقول تعبير كده، يقول ان كل العلوم دي هي الاوامر، والعقيده او المعرفه بالله بتعرفني بالامر. واحد ضيع عمره في معرفه الاوامر، واحد ضيع عمره، مش ضيع عمره، في معرفه الايه؟ فرق كبير جدا يا حضرات بين معرفة الايه؟ بين معرفة الامر ومعرفة الامر، بين معرفة الكون ومعرفة من كون الكون، المكون اللي كون الكون، بين معرفة الخالق ومعرفة الايه؟ الخالق. وحطوا تحت العنوان ده كل العناوين، يعني معرفة الخلق دي كل العناوين، ومعرفة الخلق عنوان واحد بس، اللي هو العلم العقيدي، اللي هو أساسا بيعرفني بمين؟ بيعرفني بربنا سبحانه وتعالى. إزاي أنا أعرف ربنا؟ وأنا لو عرفته، وأنا قلت لكم المحاضرة اللي فاتت يمكن أو اللي قبلها، إن أنا مشكلتي إن كل الخطب، كل الدروس، كل المحاضرات بتتكلم على نتائج. يعني إيه نتائج؟ يعني يقول لواحد صلي، صلي لمين؟ لربنا. ما انا مش عارف ربنا، بس ما بيقوليش كده، بس هو بيسكت. حاضر، طيب ماشي. هو الصلاه دي نتيجه ولا اساس؟ نتيجه. نتيجه لايه؟ عندنا نرتب كده، يقولوا ايه؟ يستحيل ان تعرفه ثم لا تحبه. بنعرف الاول، وعرفته احبه، وبعدين ويستحيل ان تحبه ثم لا تطيعه، هذه ثالثه، ويستحيل ان تطيعه ثم لا تسعد بطاعته في الدنيا، ويستحيل أن تسعد بطاعته في الدنيا ولا تفلح بها في الآخرة. أنا دايما بكلم الناس، حاضر عيد، أنا دايما بكلم الناس على إيه؟ لا بكلمهم على المعرفة، وكلمهم على الحب. أنا عايزك تحب ربنا، حب ربنا، حتى الأولاد حب ربنا. حبوا ليه؟ حب ربنا ليه؟ معلش يعني، طب ما أنا أديله حاجات أخليه بها يحب ربنا، سهل جدا يعني، ان انا اربطه بربنا سبحانه وتعالى. حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هعيد اللي فات، احبوا الله لما يغزوكم من نعمه، احبوا الله لما يغزوكم من نعمه، واحبوني لحبكم لله. ده حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد نفسه عشان يحب ربنا يقوم يفكر نفسه كده، يفكر نفسه بالنعم، يعمل لنفسه ورد كده يومي تفكر، يعد النعم اللي ربنا ده عده، حاول شايف بس يعد. وكل ما بيعد كل ما هيرتبط اكتر بالاحسان بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده. واذا حب ربنا ده خطوه الاول للمعرفه، المعرفه يحبه. لو عرفه ممكن يحبه من غير نعم، ممكن يحبه من غير، ممكن يحبه هو، لأنه هو يستحق الحب لذاته سبحانه وتعالى. لو عرفه حق المعرفة، المشكلة إنه هو الأساس. أنا أقول يستحيل أن يعرفه ثم لا يحبه، يستحيل أن يحبه ثم لا يطيعه. المحب لمن يحب مطيع، ويستحيل أن يطيعه ثم لا يسعد بطاعته، ويستحيل أن يسعد بطاعته في الدنيا ثم لا يفلح بها في الآخرة، يخش الجنة على طول. في البداية كلها إيه؟ أول السلسلة إيه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. أنا هتعرف على ربنا إزاي؟ ده نقطة مهمة جدا. طبعاً مش هينفع إن إحنا نتكلم عليها في الموضوع، لكن أنا بديك مفاتيح كده. احنا بنتكلم، حاضر، احنا بنتكلم في النتائج دايما، يعني المحاضره الجايه دايما ناس كتير جدا في موضوع القضاء والقدر يقول لك ما ترضى يا عم، ده ما ترضى، انت لو ما رضيتش تبقى كفرت. انا بيجي لي ناس انا عاوز ارضى، انا مش قادر ارضى، معلش انا جوايا مش قابل، انا عمال اقول الحمد لله وجوايا مش مقتنع. المشكله مش مشكله ان انا اقول ارضى والرضا وثواب الرضا، المشكله مش كده، المشكله ان انا اقول له ازاي يرضى، ازاي انا اوصله بحاجات عمليه، خطوات عمليه ان هو يرضى. وبص ايده وشه ده ومن جواه، مش بلسانه. مشكلتنا يا حضرات ان احنا بنتكلم في كلام نظري جدا، نحب الرسول، نحب الرسول وفي المولد بقى ونلتزم. طب ما احنا مش عارفين الرسول. حاجة كان بتقول لي اللي بيتكلم على التعامل الصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي الصحابه كانوا يتعاملوا مع الرسول ويتسابقوا ووقعت شعره والعرق بتاعه ومش عارف ايه. انا والكلام ده يعني ممكن يعني يثير بعض الناس، والناس يعني وهي عندها حق، مش عشان الكلام غلط، كلام صح 100%. وانا جبتها قلت لها انا موجود ايام النبي وطلت ان انا اسف التراب اللي ماشي عليه النبي، حزف وما طورش كمان، وانا نفسي مش مش مش مش مش عرق ولا شعر، لا لا حاجه اكتر من كده. بس ليه؟ عشان ايه؟ عشان انا قربت منه صلى الله عليه وسلم، عرفته وعرفت قيمته وعرفت قد ايه عشان خاطرنا احنا، وعرفت قيمه الاسلام، وعرفت لو ما كانش النبي ده كان حل بقى ايه. انا عايز اقول لكم قيمة الإسلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا جعله سبب في إنه خلانا مسلمين. لما يتكلموا مثلا بلاش الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على سيدنا عمرو بن العاص مثلا، إن شاء الله سيدنا عمرو بن العاص ده يقولوا فيه ما أنا بحبه بحبه بحبه جدا لسبب مهم جدا، إن أنا لولا سيدنا عمرو بن العاص وأصمص كان مصمصم جدا، مصمصم دي حلوة على إنه يفتح مصر، حتى سيدنا عمر ما كانش متشجع قوي، كان خايف هو إلا هو قال له ده الناس بعتوله، كان فعلا ناس مصريين كتير بعتوله إن هو يفتح مصر ويخلصهم من الاستعمار الروماني، يعني سيدنا عمر مصمم جدا إنه يفتح مصر وعارف قيمة مصر جدا، ولما تشوف وصف سيدنا عمر كان عاشق لمصر، وصفه لمصر له وصف جميل جدا بديع يعني بحبه جدا مهما قالوا فيه مهما حتى لو ما هو فوق كل اللي قالوا كلام كذب، لكن حتى لو انا بقول لهم لو الكلام ده كلام سن انا برضه احبه. واحد كده انا اروح النهارده خلني جاي اعمل فيه ايه؟ انا بص ايده وبص رجله وكل حاجه. ليه يا حضرات بعمل كده؟ ممكن واحد يستغرب الكلام ده، لان انا عارف قيمه النقله اللي انا اتنقلتها. ليه الصحابه كانوا بيحبوا النبي جدا؟ لان الصحابه شافوا الكفر وشافوا الايمان وشافوا النقله اللي اتنقلوها، خيالهم نقلهم من خراب لعمار، من ضلمه لنور. سيدنا عمر يضحك على نفسه يبكي على نفسه، شويه يضحك وشويه انصحت هذه القصه ان سيدنا عمر بالعقليه بتاعته الفاروق عمر اللي بنضحك عنه كان عجيب جدا في الجاهليه، يعني عادي جدا يجيب اربع احجار ولا ثلاث احجار يختار حجر جميل كده ويسجد له. خلوا هذه العقلية تحررت، تعبد أحجار تحررت حتى من عبودية أعلى حاجة موجودة في الدنيا، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لكم بس قيمة أيوة يا أستاذ كان رافع إيد اتفضل. لا لا لا لا لا لا لا هو بس لا لا لا لا لا لا لا معلش اتفضل. هو السؤال اولا احنا ما يهمناش الاسماء، الاسماء هو طبعا احنا يمكن احنا لما نيجي نكتب علم الايمان علم العقيده علم التوحيد اي اسم، علم العقيده ده له معنى، الاسم له معنى. ما كانش في حاجه اسمها علم مصطلح حديث ولا علم التفسير ولا موجود في القران اصلا. اصول الفقه، كلمه اصول الفقه ده شوف تاريخ التشريع، شوف ده عنوان على علم مش جاي من التعقيد، ده جاي من عقد القلب. ما يهمنيش الاسم ولا يهمني الرسم ولا يهمني العنوان، امال يهمني ايه؟ المضمون، ايه اللي انا بتكلم فيه؟ انا سواء انا سميتها الايمان سواء سميتها التوحيد سواء سميتها عقيده، كل ده بيوصل لي الفكره اللي انا عاوزها اللي هي ايه؟ اللي هي حضرات انت عارف ربنا ولا مش عارفه؟ هو ده السؤال. العقيده دي مهمه ولا مش مهمه؟ اهميتها ايه وازاي ندرسها وازاي نعرفها؟ طيب انا بس عايز اقول لحضراتكم الاول، العقيده دي موجوده، احنا عندنا عقيده كل حاجه، بس محتاجه ايه؟ محتاجه ان تصحى. حلوه تصحى بس شويه، عايزه تفوق، عايزه حاجة إيقاظ كده، عاوز حاجة هزة كده تفوق الواحد تحسسه كلمتين يعني. يعني أنا هديك سؤال بس مش هجاوب عليه وتفكروا فيه معايا، وإحنا بنتواصل يعني. على فكرة بعد المحاضرة اللي فاتت أنا يعني ربنا بعت لي المحاضرة دي عشان إيه؟ لأن كان في كم من الاتصالات والصعب جدا مش عارف ليه، مع إن محاضرة عادية يعني. المحاضرة اللي فاتت كان عليها رد فعل غير عادي يوم الاثنين اللي فات، لكن خلونا في خد السؤال ده كمان. انا دلوقتي عاوز واحد يصلي، عاوز واحد يلتزم، عايز واحدة تلبس الحجاب مثلا يعني، بدلها شرايط وبدلها كتب وبدوش دماغها واقعد اديها محاضرات ما فيش فايدة. ممكن يعني ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد مع سيدنا أبو بكر قعدة واحدة، أول ما قعد معه صح قعدة واحدة بس، قعدة واحدة. سيدنا أبو بكر خرج من عنده جاب ستة، قعد معهم قعدة واحدة برضه، ستة من العشرة المبشرين بالجنة أكيد يعني معروفين يعني. والرسول قال لسيدنا أبو بكر إيه؟ إزاي الرسول نقل سيدنا أبو بكر النقلة دي كلها؟ إزاي؟ قال له إيه؟ إداله كتاب إيه؟ لو حد عارف إداله كتاب إيه يقول لي. إداله شريط إيه؟ لو حد عارف، لأن هناخد الشريط دي نوزعه. قال له إيه؟ الرسول قعد معاه إيه؟ قعدة واحدة بس. بس. وممكن أقول لكم قعدة مش طويلة. بس لو حتى طويل، قال له إيه؟ أنا مش عارف. أنا عايزكم تشاركوني يعني. لا أنا عارف. بس عايزكم تشاركوني. هو قال له إيه؟ دين أولادنا، عايزين أولادنا نقعد معهم القعدة دي، اللي هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عملها مثلا، وعايزين اخواتنا والناس اللي يهمونا، وعايزين الامه كلها نقعد معاها القعده دي اللي الرسول قعدها مع ابي بكر يعني. فمحتاجين نعرف هو قال له ايه؟ انا متخيل حضراتكم، انا متخيل حضراتكم فكروا معايا، ويعني مش لازم الاجابه دلوقتي، لكن هو عمل حاجه صعبه جدا، عمل حاجة صعبة جدا. هديكم لها مثال. في رمسيس في قطرين، في قطر رايح اسكندرية، قطر رايح أسوان، قطر اسكندرية عطل، يبقى ناخد قطر أسوان، الناس الغلابة دول ما يهموش، ناخد قطر أسوان نخليه يروح فين؟ اسكندرية. في الميكروفون في المحطة يا جماعة القطر عطل، نعمل ايه؟ كله ينزل يشيل قطر أسوان، عشان هنشيل قطر أسوان نحطه على الشريط بتاع ايه؟ اسكندرية. فينزلوا ناس ولا ايه رأيكم يعملوا ايه؟ الناس كلهم بينزلوا وينيلوا القطر ولا بيعملوا ايه؟ لما الأسهل نجيب اسكندرية مكان أسوان، نجيب اسكندرية مكان أسوان، فكرة ممتازة جدا جدا برضو، حلو. جيب اسكندريه مكان اسوان على الخريطه مثلا، ايوه صح صح، انت من سعيد ولا حاجه؟ نكتب القطر ده اسكندريه، سهل جدا يا حضرات. واحد رايح النار ماشي شمال، شمال كده، عايزين نمشيه كده. القطر اسهل من البني ادم، في مثل كده يقول لك اتحرك يا جبل، قال له ليه وانا بني ادم؟ يعني البني ادم اتحرك يا بني ادم، قال له ليه وانا جبل؟ اتحرك يا بني ادم، قال له ليه وانا جبل؟ عارفين يعني ان البني ادم، وده حق، ان انا نقل انسان، تغيير انسان من الحاجه الوحشه للحاجه الحلوه اصعب من احنا. طب عمل ايه الراجل بتاع المحطه ده؟ لا زعف الميكروفون ولا نزل الناس ولا حاجه، ده قاعد بيشرب الشاي في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في البلوك، وجنبه تحويله، كان زمان تحويله بالعصايه دي، دلوقتي بقت بزرار كده، راح عامل تحويله كده اسمها عصا التحويله، عصا التحويله، ومن القطر بدل ما هو ماشي كده موطي دماغه وماشي الناحيه الثانيه من السكات. ايه رايكم؟ فين عصا التحويله دي اللي هي انا ممكن بيها انقل القطر من اسكندريه ودي اسوار اسوار؟ فين عصا التحويله الادميه اللي تخلي انا واحد ماشي في غلط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك هذه العصا، وليست خاصه به، يعني مش من خصوصيه النبوه، لا لا لا، ده من فن الدعوه، بس هو كان عارف. مثلا اللي يقول لي انا مثلا عايز حد اخليه يسلم مثلا، وانا قلت لكم المثال مشهور جدا يعني كذا مره، الاخ اللي هو بياخد في كورس انجليزي وبعدين لقوا واحد من اللي بيدي قاعد في المحاضرة في الراحة كده بيقول لهم أنا والله معجب بالإسلام جدا، الإسلام ده حلو جدا جدا، بس في مشكلة. إيه مشكلة؟ المشكلة إن هو الإسلام ده بيحرم الزنا، والزنا ده مسألة شخصية، يعني ده اعتداء على حقوق الإنسان الشخصية. طالما الإنسان راجل راضي والست راضية أو مش راضية، ممكن يكون فوزية أو عليه، يعني ممكن يكون طالما يعني مفيش ممانعة مفيش مشكلة. طبعا في حوادث اغتصاب كتيرة جدا في أمريكا لو تعلمون يعني، لكن معظمها من زوجات بيرفعها على أزواج. ليه؟ نقول لك أصل العلاقة دي علاقة شخصية ومفروض فيها الرضا، في رضا خلاص مفيش رضا يبقى ده اغتصاب، سواء كان بقى دي مراتك مش مرات يعني. فهو بيفكر كده. فواحد راح قايل من وسط الناس وقال له هترضاه لأمك؟ قال له ياس. عادي جدا مش مشكلة. ده بالعكس ده وصلوا لدرجة أعلى من الرضا عندهم في هذه المسألة، يعني حاجة كده. نفس الكلمة دي الرسول قالها. طب ما الرسول قالها اهو وقالها للراجل، يعني ايه اللي اتغير؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم راجل جاي له، انا عايز اقول لكم ما تشوفوا كده واحد يقول له اعزل ليه في الزنا، حاجه عجيبه جدا. صلى الله عليه وسلم واحد جاي للنبي يقول له اعزل ليه في الزنا، وانا عايز اقول لكم واحد مره شيخ ضرب واحد، فقول له يا اخي ما ينفعش تضربه، ده انت راجل داعيه وبتاع. قال انا مش بضربه عشان اللي بيقوله. قلت له امال ايه؟ انا بضربه عشان ما احترمنيش، انا برضه شيخ فلان يجي يقول لي كذا. تخيلوا هو مسألة ايه؟ يعني واحد رايح يقول لي مين اذن لي في الزنا، يعني تخيلوا حضراتكم يروح يزني عادي يعني. لا لا ده هو راجل جاي عايز رخصة، وعايز رخصة من مين كمان؟ رخصة شرعية كمان من النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل شكله لما تشوفوه يعني في الوصف الرواية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليه الراجل ده يعني دمه فاير، والراجل ده يعني كان هو يبدو ان هو على اعتاب الموضوع الزنا ده وليه نفسه هيعصي، فزعل من نفسه وراح جاري على النبي عشان ايه؟ ياخد رخصة ويرجع على طول يعني. مش لازم يكون حديث عن الاسلام، مش عايز حديث عن الاسلام. قال له اجلس. جلس يبقى يجلس دي الاول يهمد يتهد يهدى يعني فورات داي، وبعدين قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضوا لهم الأمهاتين. رجل درجة العربي غيور جدا، كان يعملوا حرب مثلا عشان واحد ضرب الناقة بتاعت واحد، عشان واحد عكس واحد، لا عشان واحد ضرب الناقة عمل حرب 40 سنة حرب البسوس مثلا. أترضاه لأختك؟ قال لا. كذلك مرة وبعدين قال له أمك وأختك وبنتك، قال له كذا لغاية ما خلص حساسه، وأنا آسف التعبير، إن أي حاجة هيعملها هتمس أخته، هتمس بنته، هتمس أمه. ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لكم بقى العلاج ده علاج نفسي ولا علاج جسدي ولا علاج ايماني ولا علاج عقلاني ولا علاج، انا عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم من الراجل ده جه كل حاجه، كل حاجه الجسدي الجسد النفسي حط ايده على صدره كده، ولا النبي حط ايده على صدره عليه. مش عايز اقول لكم كمان معنويا ونفسيا، وانا لسه اساسا يعني طبطع على واحد كده يعني حط ايده على صدره حتى احسسته برد اناملي في صدري. شوف بقى دي كلمه ذاقه برضه اهي، حس ببرد اصابع النبي فين؟ حس ببرد بالبرد جوه، برد الجميل اللي هداه خالص. قول فقمت وليس شيء اكرهه علي من الزنا. انا مش عارف بقى، انا مش عارف دلوقتي طب عمالين مش عارفين نعمل له ايه؟ عامل زي اللي بتوع اسبانيا دول رابطينه بسلاسل والله. وشرايط وكتب ومواعظ وكل عام ويش هاي ما اللي بعمل ايه النبي قاعد ما قاعد واحد عمل فيه ايه صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لكم واحد جه النبي صلى الله عليه وسلم وانا نفسي يعني حط دي مع الموضوعات المؤجله اكلمكم عن الموضوع ده مهم جدا لانه برضه انتشر كتير موضوع الوسواس. واحد جه موسوس للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا جاي لي حاجه في نفسي انا اتمنى ان انا اكون فحمه حممه وما اقولش. قال له بس يعني فكرت في ايه؟ قال له ما فهم من مشاهير صحابي فكر في حاجه مجرد ان هو يقولها يقول لك انا كنت اموت واتحرق واكون فحمه وما اقولش. النبي صلى الله عليه وسلم ضاحك صلى الله عليه وسلم او قد جاءكم تتاخر او الوسواس ده هو جه وهو عارف ايوه عارف او قد جاءكم انا ايوه قال ذاك صريح الايمان. هذا عجيبه جدا. وبعدين قال بقى ده هو بيقول في دماغ اللي جاي لك في دماغك بيقول كذا وكذا وكذا راح حكي له اللي بيقوله في دماغه ولما يجي لك قول كذا سكت كذا دي عندي فيها كتب كذا دي وعندي كتب نفسيه لدكاتره نفسيين او طباء وعندي ابحاث للعلاج بتاع الوسواس ده لانه مرض نفسي مرض يعني بتاخد له ادويه. لقيت ان كلمه النبي بس فيها علاج نفسي وعلاج عقلي وعلاج ايماني علاج لكل الحالات لان الوسواس ده ساعات يبقى وسواس نفسي ساعات يبقى وسواس عقلي ساعات يبقى وسواس ايماني ساعات يبقى خاطر كده وخلاص. لقيت ان كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها مع انها كلمه بسيطه جدا تصلح لكل الايه تصلح لكل الانواع. عايز اقول لكم ان احنا كنا بنقول في ايه اصلا نسيت. قال ايه قال العقيده بقى قال ايه لسيدنا ابو بكر لما قعد معاه القعده الاولانيه اللي هو بقى المفتاح ده احنا بنسميه مفتاح. المفتاح كان زمان في الافلام يجيبوا الراجل حرامي شايل شنطه مفاتيح كده فواحده شيخ منصر قال لهم ده انتوا جهله الحرامي الكبير ما يشيلش المفاتيح دي كلها بيشيل ايه بقى طف اسمه ايه ماستر اسمه ايه ماستر كي صح ماستر كي يعني ايه مفتاح عمومي يفتح اي اف. في الدعوه بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه وعندي نماذج كتير جدا يعني للموضوع ده كان معاه ماستر كي صلى الله عليه وسلم يفتح اي اف حتى لو كان اف مصدي نعم ايوه اتفضلي على العين دي جميل جميل. انا قلت بقى جميل غير الغرب الغرب لهم تأثير لهم مفتاح تاني حتى الكفار الله يفتح عليك. جميل ما انا بقول عشان كده هو الرب صلى الله عليه وسلم الراجل ده هكمل لك بقى القصه. الراجل اللي هو الدكتور ده اللي في الجامعه الامريكيه جم جاري بقى قالوا لي ده الراجل ده متشكك وبيقول شبه على الاسلام ومش عارفين نقنعه ايه قال لي قالوا كذا وكذا وكذا طب بس سهل حاجه سهله جدا ايه قالوا قلت لهم بس ادوا له كتاب صغير ده يا رب كتاب صغير قد كده وكان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ايه الكتاب ده كان واحد من دول مش عايز اخده منه ساعات كده والله بيحدفوا عليها كتب خلاص معامل منظمة الصحة العالمية بتعمل حملات لمعالجة الإيدز ومعالجة مش عارف ايه. فمن ضمن الحملات الصحية اللي عملها منظمة الصحة العالمية اللي هي ايه النشرة دي بتقول فيها ان احسن علاج ووقاية للإيدز احسن وقاية لمرض الإيدز الرجوع الى المنهج الإسلامي في الزواج هو لا هو منظمة الصحة العالمية دي عنده زي البخاري عندنا لا تنطق عن الهوى بس ما راهاش دي، هو ما راهاش. مجرد لما راها بدأ يعيد شريطه هو، بدأ يعيد حساباته هو، واهتدى في الآخر. ليه؟ لأن ده كل واحد يا أختي يصلح له، يصلح له حاجة ما تصلحش لغيره، وده أنا تاخده في الدعوة. لكن أنا خلونا في نرجع لموضوع العقيدة. القعدة اللي قعدها النبي مع سيدنا أبو بكر الصديق في مكة، أول قعدة كلمه في العقيدة بأكيد، كلمه في العقيدة بأكيد، قال له إيه؟ قال له إيه؟ وقال له إيه ملخصا، ملخص ملخص اللي قاله عشان عايزينه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة يتكلم على موضوعين اتنين بس في الإسلام؟ وهل احنا مهتمين بالموضوعين دول زي ما كان النبي مهتم بيهم 13 سنة كاملين يتحدث فقط عن العقيدة والأخلاق فقط، ما عنش حاجة خالص؟ نزلش للصلاة في السنة العاشرة، في السنة العاشرة نزل الموضوع في الصلاة معك في السنة العاشرة ولا السنة كام؟ يعني بعد 10 سنين كان الصلاة، ما كانش لا فيه زكاة ولا حج ولا حجاب ولا، عايز اقول لكم ولا اي حاجة غير حاجة واحدة بس، عقيدة واخلاق. الصبح عقيدة واخلاق، الظهر عقيدة واخلاق، وبالليل عقيدة واخلاق. اظنش ان هو كان بيدرس العقيدة مثلا الطحوية ولا العقيدة الوسطية ولا العقيدة البيومية ولا العقيدة الفرنلا، ما كانوش بيدرسوا حاجات زي، كانش موجودة اصلا طبعا يعني. ولو كان درسوها كان خلصوها في سنة، وخلاص خلصها في سنة بندرسها من وقت ومتحن ونجح وكل حاجة. لا لا لا والله كويس، كويس جدا، حلو جدا الربط ده. سيدنا عمران بن الحصين قال له ابو اسمه الحصين، وبس الرسول قعد معاه قعده واحده، سال سؤال قال له يا حصين كم تعبد اليوم الها، مش كده صح؟ صحيح القصه دي؟ كم تعبد اليوم الها؟ قال 7، 6 في الارض وواحد في السماء. فقال فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ يعني ايه اللي هو انت من السبعة دول؟ لما يعني انا ممكن اقول له مثلا زي انت لك كم صاحب، مين معك في الزنقة، مين معك في الشدة والفرح، يعني ممكن تقريبا ايهم تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين يكفيك الذي في السماء. بس بس ده سيدنا الحصين يعني. الله اكبر الله. انا عايز يعني نلخص بس المسألة عشان الوقت يعني. والاسئله برضو معانا يعني. هديكم قصه، هنقول قصه وانا يمكن قلتها قبل كده لكن انا هعيدها تاني بسندها بالرواسه هذا. سيدنا معاذ كان بيصلي مع الرسول العشاء، روح يصلي بالناس تاني في اعالي المدينة، بعد ما يخلص الصلاة مع الرسول يروح يصلي بالناس في اعالي المدينة. مرة سيدنا معاذ خلص مع النبي العشاء وراح اعالي المدينة عشان ايه؟ خلوا الناس بقى مستنين هناك سنين من وقت العشاء، صلى مع النبي والنبي بيطول مثلا براحته او كذا، وبعدين استنوا سيدنا معاذ. سيدنا معاذ طول في الصلاة، وقعد في نص الصلاة، في نص الصلاة راح قاطع الصلاة وماشي يصلي لوحده. ادي واحد. وبعدين والناس لسه سيدنا معاذ بيصلي والناس بتصلي، قال له والله لاشتكينك الى رسول الله دلوقتي، اروح له دلوقتي اشتكي. انا عايزكم بس تتخيلوا اولا الموقف ده لو حصل دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ وزن يعني ولا وزن درجة طيبة هعمل ايه؟ تخيلوا الموقف ده، احنا بنصلي مثلا كده وواحد بيصلي مثلا والاخ بلاش يسمي عشان ما يزعلش، انا رحت في وسط الصلاه كده سايب الصلاه وماشي، المأموم في وسط الصلاه انت بتطول بينا وراح ماشي وسايبه. انا عايز بصراحه كل واحد كل واحده يقول لي على الخاطر اللي هيجي في دماغه على طول. هتكلمه تقول له ايه؟ بالأمانة هزعل، بلاش بالأمانة دي، حاول والله يعني مش عشان انا مش عشان يعني حاول لا عشان انا طولت المفروض ان الكلام ده بس حد حصل معايا فعلا موقف مشابه. طيب راح للنبي صلى الله عليه وسلم، راح للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم اولا عاتب سيدنا معاذ طبعا حقاقع فيه، قال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما بالناس فليخفف، حديث مشهور يعني، من أما بالناس فليخفف. لكن في رواية تانية ممكن نربطها بالحديث ده أو ممكن تكون منفصلة، قال له أنت يا عربي كيف تصلي وأنت زعلان من من من من من من من صلاة معاذ بيطول، أنت بتصلي بقد إيه؟ طبيعي يعني، سؤال طبيعي جدا. قال هو العربي بقى، أما إني إذا قمت إلى الصلاة قلت، ده العربي بيقول لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قلت اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. إيه رأيكم؟ لا أحسن دندنتك كمان النبي كمان، أنا ما أعرفش دندن زيك، ها؟ بيقول آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ أنا بقى جمعت الروايات كلها وجميلة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وحولهما ندندن، حول الكلمتين دول، ورواية ثانية وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل الجنة ونعاذ من النار؟ في رواية ثالثة وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا إلى ما تقول. ولما أقول لكم الكلام بتاع النبي الجميل صلى الله عليه وسلم، إن هم الخلاصة كلها إيه؟ وإحنا عاملين لهم حضرات ومعاهد ودروس وكتب و و عشان إيه؟ ما هم عشان دي عشان يخش الجنة ونبعد عن النار. إذا نسينا دي هنتوب، هيبقى العمل بتاعنا ده كده يعني من غير هدف. من غير هدف ليه؟ لان احنا نسينا الاصل اللي احنا اساسا بندور على الاساس. يعني انا بصلي ليه؟ الصلاه صله. طب انا بصلي مفيش صله، هتيجي الصلاه، بس لازم اخد بالي ان الصلاه اصلا ايه؟ صله. يعني انا بصلي اصلا عشان اكون موصول بربنا سبحانه وتعالى، ما بصليش عشان انا اي عشان لا لا، انا بصوم عشان كده، انا بحج عشان كده، انا بقرا قران بروح المعهد عشان كده، انا بعمل كل حاجه عشان خاطر دي، عشان خاطر ابقى موصول بالله سبحانه. لان انا لو ضاعت مني دي، يعني يقولوا لكل شيء اذا ضيعته عوض وما لله ان ضيعت من عوض. كل حاجه في الدنيا لها عوض، كل حاجة في الدنيا لها مقابل ممكن يتعوض يعني الواحد، لكن حاجة واحدة بس ملهاش عوض، ملهاش عوض، ملهاش مقابل لو ضاع، هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وعليه فانا انا اذا اذا اذا اذا انا عملت ال حتى عملت الشعائر كلها، وده مش انقاص من الشعائر والله، لا، اذا صليت وصمت وزكيت وحجيت بس ما عرفتش ربنا، وبعمل بالظبط زي خيال الحقل. عارفين خيال الحقل؟ يقولوا خيال عليه خيال الايه؟ خيال مآتة. خيال مآتة ده راجل ولابس عمة منظر زي اسد المحمط، زي فاكهة البلاستيك، هي فاكهة شكلها حتى ممكن يحط لها ريحه دلوقتي وحاجات حلوه، لكن في النهايه ايه؟ مفيش روح. الروح دي بقى ايه؟ اللي هي معرفه الله سبحانه وتعالى. ان انا كل حركه وكل خطوه بتبقى مربوطه به سبحانه وتعالى. انا بتكلم له، بسكت عشان، بتحرك له، من اجله بغضب له. وذلك من اعطى لله ومنع لله وحب لله وابغض لله فقد استكمل عرى الايمان. ده اللي هو ايه؟ لما بيدي يدي لله. انا عايز اقول لكم الواحد حط عمل لنفسه ميزان كده يؤذي، يشوف هو لما بيدي بيدي لله، ولما بيمنع يمنع لله، لما بيحب بيحب لله، لما بيكره بيكره لله. وشوف كده حياته، ويصلي ويصوم ويزكي وبيحب، كل ده جميل وحلو جدا، لكن العقيده بتاعته اخبارها ايه؟ اقول لكم، خلونا في المثال. في صحابيه مشهوره جدا اسمها حرام بنت ملحان. حرام اسم مذكر ولا مؤنث؟ حرام هي ده اخو الصحابيه اللي هتكلم عليه لو ام حرام. في صحابي اسم، صحابي اسمه ايه؟ حرام ابن ملحان، مش حرام، لا، ح بالفتح. حرام ابن ملحان النجاري الانصاري. القصه دي موجوده في البخاري. اخته اللي هي ام حرام بنت ملحان، اللي ماتت في البحر. اقول لك اللي ماتت في البحر، شوف بقى الكلام بيجي ببعضه. اخته تكنى به. يعني ايه تكنى به؟ يعني كانوا كل واحد وواحده يقولوا لا كونيا، يقولوا كونيا ابو فلان ام فلان. مش شرط، دي مكنى باسم اخوها، هي اسمها ام حرام بنت ملحان. وسيدنا حرام ده كمان خال سيدنا انس ابن مالك المشهور، الصحابي المشهور. السيدة أم حرام دي بسرعة كده كان متجوزها، أيوة، سيدنا عبادة ابن الصامت، الله يفتح عليك، متجوزها سيدنا عبادة ابن الصامت. وشوفوا وقبرها بقبرص. عارفين قبرص فين؟ هي من المدينة أصلا، وهي ست كبيرة، راحت قبرص. وحكاية نروحها قبرص ده حاجة عجيب، قصة عجيبة، يعني مش هقولها لكم دلوقتي، بس موجودة مرمون. لكن ست كبيرة أسلمت وراحت اندفنت في قبرص، وقبرها إلى الآن معروف في قبرص، هذا قبر المرأة الصالحة. ماشي، الله يفتح عليك. السيدة خلونا في مين بقى اللي أنا عايز أتكلم عليه؟ حرام ابن ملحان. حرام ابن ملحان الرسول أرسله سنة 4 في شهر صفر سنة 4 هجرية. أرسله في غزوة وسرية، في سرية اسمها بئر معونة. بئر معونة معروف جدا، سرية بئر معونة دي موجودة في السيرة، بئر معونة، علشان يدعو بعض المشركين للإسلام. في ناس مشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا ناس يعلمونا الإسلام وحفظ القرآن، فبعث لهم سيدنا حرام حلو معاه مجموعة من الناس. فقابل واحد اتفقوا عليه ان هو لما يجي يقتلوه الناس اللي هو يعني بعض المشركين دول، هو حرام ده طالع في السرية، وبعدين قال لهم يا جماعة انا هشوف الموضوع واجيب، انا هروح اشوف ايه يعني الناس دول صادقين ولا مش صادقين واجيب، فانا هسبق. فسبق، لما سبق قابله واحد من المشركين اسمه جبار ابن سلمة، هو اسمه كده جبار ابن سلمة، راح مقابله على طول بعنزة. عنزة دي حاجة زي بين الخنجر وبين الرمح، اسمها ايه؟ عنزة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحطها قدامه زي ستارة كده، اسمها ايه؟ عنزة، عشان في قبيلة اسمها عنزة. واحد أرى قال صلى الرسول إلى عنزة، قال ده احنا لنا الشرف، صلى الرسول إلينا. والرسول ما صلاش لعنزة، صلى لإيه؟ عنزة اللي هي ايه؟ الرمح الصغير بين الخنجر وبين الرمح، يعني حاجة كده في النص كده، مش سيف لا. راح طعنه طعن سيدنا حرام ابن ملحان، لما طعنه في بطنه تفجر منه الدم. لسه ما قلتش الموقف اللي انا عايزه، الموقف اللي انا عايز اقوله، لما الدم تفجر يشيل الدم بايده وينصره على وجهه ورأسه ويقول الله اكبر فزت ورب الكعبة. الله اكبر فزت ورب الكعبة. طبعا حضراتكم تخيلوا في الموقف ده واحد مضروب بيموت، بلاش اقول لكم تتخيلوا، نشوف الرجل اللي ضربه عمل ايه عشان تعرفوا سبب ايه الموضوع. فجبار بن سلمى ده يقول فاخذت افكر بعد ما قتله، مشي الكلمه دي هزته، قال اخذت افكر بما فاز. فاز بايه؟ فاز بايه؟ ما هو سؤال واحد مشرك مش عارف هو فاز بايه، وان انا هفوز بايه؟ شويه فلوس، دنيا، امرأة، اي حاجة كده، فاز بايه؟ هو فاز بايه اصلا؟ خير حضراتكم الموقف ده مفهوش كذب، الموقف ده مفهوش كذب. ليه؟ لان ممكن واحد يكذب في اي حاجة، ممكن مثلا محمود يقعد قدامكم يتجمل ويقول كلام ما مش هيدفع حاجة، يقول الوجه الاخر للقمر، يعني شايفين القمر حلو جدا لكن من ورا مظلم جدا وصخور وبتاع. وممكن محمود يكتب بشويه بفلوس، يعني يدفع فلوس سهل جدا هو مش، لكن اللي مش ممكن محمود يكتب فيه ان هو يضحي بنفسه. ليه؟ الجود بالنفس اقصى غايه الجود، يعني انا هيضحي ايه تاني يعني. ولذلك كتير من الناس لما يقول لك فداك نفسي كلمة سهلة بيقولها، لكن معلش انا ما تصدقش. ليه؟ حدش بيحب حد اكتر من نفسه. ممكن الاولاد يعني احيانا برضو ساعة الطوفان يعني برضو النفس ساعات ممكن تغلب. وانا اقول لكم مثال جميل جدا، واحد يقول له مراتي دي انا مش عارف اكافئها ازاي، يا ست مخلصة جدا. قال له ازاي يعني؟ قال له طيبة جدا، وكل لما انا وانا هو مريض يعني وبيطلع، قال له خلاص انا هموت. تقول له يا رب بلاش بلاش انت، يا رب انا بلاش انت، انا فداك، ده انا فداك، يا ريت يعني ان شاء الله انا بلاش انت. والراجل صدق الكلام ده. فبيقول له واحد صاحبه يقول له ده مراتي دي مخلصة جدا. قال له طيب سهل نشوف مخلصة ولا مش مخلصة. خلاها راحت تشتري شوية حاجات، وراح صاحبه ده جايب له غراب وحاطط الغراب ده تحت، عارفين اللي بتاع اللي بيعجنوا فيه اسمه ايه؟ ها؟ حاجه مش عارفين الحاجات دي؟ المجور، الحله الكبيره اللي بيعجنوا فيها دي، مجور، مجور زي الباجور كده بس بالميل. فحاطط الغراب ده تحت الايه؟ تحت المجور. وجت هي جاب الشلت حاجات وبتاع، رجعت من كارفور ورجعت وبعدين بتقول له يعني لسه خلاص ما ينفعش مع المجور صح؟ كان عندي طالبه بدرسها، كنت بدرس الطلبه زمان، حتى بطلب طلبه اقول لها امي هاتي مثلا الكتاب، تقول لي اقول لها انت بتمشي براحتك ليه كده؟ امال لما جوزك يقول لك هاتي القله ولا املي الزير ولا كده؟ ليه يا دكتور وانا هتجوز واحد شحات؟ يعني ايه خلاص انا فاهم فعلا ما ينفعش. المهم فقال لها هقول لك على حاجه، جيت انت عمال تقولي انا اقول لك هموت، تقولي يا ريت انا بلاش انت. قالت قال لها طيب العزرين جاي، وبعد ما جالي قال لي انا هاخد روحك، قلت له في واحده هنا متطوعه متبرعه انها ايه تبقى بدالي. فهو موافق واستنى لما جيت فادخل. هي برضه يعني عارف كلام مش متصدقش فين ولا هنا. فبترفع المجور كده فراح الغراب ايه بصوت كده عامل صوت وطايب العينه اهو انا سليمه والعينه اهو هتاخد السليم وتسيب العيان روح عليه. ساعه الجد عايز اقول لكم انا بس يعني ليه انا عايز اقول لكم ساعه الجد ساعه الجد سيدنا حرام ابن ملحان في الموقف ده والدم بينزل منه وكل تفكيره في حاجة واحدة انه فاز فاز بالشهادة فاز بالجنة. اثر الموضوع جدا في الرجل ده فاسلم جبار ابن سلمة ده لانه هو قاعد يسأل لغاية ما اسلم. انا عايز اقول لكم هو حرام ابن ملحان ده ما بيحبش الدنيا ما بيحبش الحياه بيحبها جدا. مفيش حد ما بيحبش الحياه. ولو واحد قال لك ما بيحبش الفلوس قول له كذاب. ما بيحبش الستات قول له كذاب. ما بيحبش الدنيا قول له كذاب. ليه؟ لان هذه غرائز موجوده في النفس ما ينفعش حد ما يحبهاش. لو ما حبهاش يبقى خارج طبيعة الناس. ربنا زرع حبها في الناس عشان الدنيا تستمر. زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة. ولذلك لما واحدة تيجي تقول أنا مش بحب الذهب يعني ممكن تعدل العبارة أنا عندي حاجات بحبها أكتر من الذهب ممكن. السيدة أم سليم يجي لها واحد يخطبها تقول له أنا مش عايزة لا ذهب ولا فضة لا أريد حمراء ولا صفراء. هو يبص لها كده يبقى عندها حاجة أغلى من الذهب. إيه هي؟ قالت له إسلامك. يوم يرجع يروح ما يكلم ما يقولهاش نعم ولا موافق ولا حاجة بس يقعد طول الليل يفكر إيه الحاجة اللي غيرت الست دي خلتها ما مش زي الستات مش زي الستات يذهبوا بعقولهم الذهب. لا دي عندها حاجة أغلى من كده. إيه اللي غيرها؟ عايز أقول لكم السيدة فاطمة بنت الخطاب موقف إسلام سيدنا عمر مثلا في صحابي اسمه محيصة وصحابي اسمه حويصة وأنتم مستغربين الأسامي. دوروا بقى عليهم دوروا اثنين من الصحابة واحد منهم اسلم قبل الثاني والرسول امر ان كل كان من اليهود الاثنين واحد منهم اسلم محيصة اظن. وبعدين الرسول امر كل واحد من من من من, من يقتل حليفه من اليهود يا من المسلمين يقتل حليفه من اليهود لما حصل في الغزوه يعني عشان ما حدش يزعل من حد كل واحد يقتل حليفه لأنهم غدروا وخانوا وعملوا. فأخوه حويصة بيقول لمحيصة ده بيقول له إيه؟ بيقول له أتقتله؟ وقد نبت يعني ما معنى لحم كتافك يعني من خيره ده إحنا واكلين عيش ويعني إزاي؟ فقال له جملة خلته أسر قال له لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلت. ايه هل ده ما بيحبش اخوه؟ هل ده ما بيحبش؟ لا لا. وانا قلت لكم في اول محاضره يمكن ان سيدنا ابو سلمة وهو مهاجر هيتكلم في الهجره هيتكلم عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم. الهجره دي هي العقيده. عايزكم تفكروا في الهجره وعايزين تعرفوا يعني ايه عقيده فكروا في الهجره. كل المسلمين هاجروا. يعني ايه هاجروا؟ يعني واحد قاعد في القاهره وقلت له تعالى عايزك تروح اوغندا انت عارف حد هناك يعني؟ قلت له لا مش عارف حد هناك. هشتغل هناك؟ لا ما اعرفش. يعني انا هنا هسيب فلوس اروح هناك اعمل ايه؟ هتروح هناك من غير حاجه خالص من غير اي وعود ولا ضمانات ولا اي حاجه تروح اوغندا. كل واحد يفكر كده. حد طلب من حد ان يروح اوغندا؟ انا بقول لواحد هو قاعد في شبرا بقول له انت منين اصلا؟ انا من سوهاج. طب لو قلنا لك تروح سوهاج دلوقتي بعد 50 سنة اللي يستحيل المسلمين اللي في مكة، المكة دي كان زي مش عايز اقول لكم بالنسبة للعرب زي امريكا مثلا، يعني زي دبي كده بالنسبة لنا. ليه؟ فيها التجارة وفيها الحج وفيها كل حاجة. يسيب مكة وروح المدينة، يسيب بيته، يسيب اهله، يسيب جيرانه، يسيب اصحابه، يسيب فلوسه، يسيب تجارته، يسيب كل حاجة ويروح هناك عشان خاطر ايه؟ تقولوش ليا ان ده الناس، الناس دول ادي العقيدة بقى. هذه هي العقيدة. سيدنا ابو سلمة رايح مهاجر، هنتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس، كأن الرسول هو اللي هاجر بس، مع ان في نماذج من الهجرة يعني دروس كبيرة جدا، كل واحد من الصحابة هجرته درس. سيدنا ابو سلمة وهو مهاجر راح هو ومراته وابنه اللي هو اسمه ايه؟ ومراته اسمها ايه؟ اسمها ايه اصلا؟ قبل ما يتخلف سلمة كان اسمها ايه؟ ام سلمة دي من زوجات النبي، خلي بالكم امهات المؤمنين. حد ما يعرفش اسم امه؟ ام المؤمنين، ام سلمة من امهات المؤمنين والله، لان النبي تزوجها بعد كده. مش عارفين اسمع في اسم ام سلمة. طب ما قبل ما تخلف سلمة كان اسمها ايه؟ المهم رايح سيدنا ابو سلمة وابنه سلمة الصغير رضيع ومراته القمشين، عرفوا ان هو مهاجر، راح مقابلينه اهله واهلها، اهلها اهل مراته اللي هي ام سلمة، قالوا له انت احنا اتفقنا على كده، احنا متفقين تجوز بنتنا ما تبهدلهاش هنا، احنا شرط ان انت بنتنا عايز خليها معاك تقعد هنا في مكه ما تسافرش بيها. يا جماعه يهديك ويرضيك ومفيش فايده، راحوا واخدين بنتهم اللي هي مين؟ ام سلمة، طبعا معاها الابن اللي هو سلمة. وهو واقف لسه جم اهله قالوا طيب انت هتاخدوا بنتكم ادونا ابننا اللي هو مين؟ ابنهم سلمة الصغير. ما انتوا ما تربوش ابننا، ابننا يتربى عندنا. فتنازع الولد حتى خلع كتفه. عايز حضراتكم تتخيلوا هذا المشهد، مش مشهد درامي بقى، ده مشهد يعني عايز تتخيلوا. سلمة راح في مكان، ام سلمة راحت في مكان، هو بص لهم كده وراح سايبهم وماشي هاجر برضه. سيدنا ابو سلمة ما بيحبش مراته، ما بيحبش ابنه. واحد يقول طب ما بيحبش مراته، ما صدق يخلص منه، لان ساعات بروح بتجوز واحده وما بيحبهاش وصابر يقول لك اصبر على ايه مش عارف ايه لايه. عارفين اللي انا قلت لكم على تزوج اربعه مطلقه خمسه، قلت لكم عليها. واحد يتجوز اربعه طلق خمسه، جوز اربعه طلع لقيت بره وجه ليه متخانقين. واحده قابلته قالت له، واحده منهم من الاربعه قالت له بيتخانقوا جوه، انا ما اتخانقتش، لا انت بتبشريني باللي انت طالب. الثانية قالت له انت مش تسمع بس يا ريت، قال له انت روح طالب. الثالثة قالت له يا راجل بس، قال له انت طالب. الرابعة قالت مفيش غيري بقى انا اللي فاضل، قال له انت الرابعة طالب. واحدة صاحبتهم كانت بتفك يعني بتحاول تحوش وبتاع، يا راجل مجنون تطلع على الأربعة في نفس واحد، قال له انت روح طالب لو جوزك رضي. فجوزها راح راضي، قال انا رضيت انا رضيت، فطلقت. وفقها يعني مسألة فقهية يعني طلقت، ان هو جوزها صابر الغلب يعني. هل سيدنا ابو سلمة كده؟ لا ابدا، ده كان بيحبها جدا بدليل بالظبط، وبدليل انهم مهاجرين مع بعض، ده الاسره الجميله. هو يعني عارفين زي ما يكون ناس يعني يروح يتفسح لوحده وايه يتفسح لوحدها يروح مشوار، لا هم مع بعض هم رايحين يهاجروا كده، اسره جميله وحلوه. وهي نفسها لما مات سيدنا ابو سلمة قالوا لها الدعاء، الدعاء الرسول قال اللهم اجرني في مصيبتي، قالت ومن يكون خير من ابي سلمة. انا مش قايل الدعاء، انا بس هقوله عشان خاطر ايه التزاما بالامر، لكن مفيش حد خير من ابي سلمة. يعني كان اسره مثاليه. امال ايه؟ خدوا بالكم يا حضرات، ادي العقيده بقى. بيحب مراته جدا جدا جدا، بيحب ابنه طبعا جدا جدا جدا، لكن حصل صراع في قلبه بين الزوجة وبين الله. الزوجة ولا الله؟ الزوجة ولا الله؟ وهو حسم الصراع ده بسهولة، هو حسم الصراع ده بسهولة. أنا لا واحد مثلا يصلي وبعدين مش عارف يخلع الدبلة ده، أقول له مثلا أنا خايف من مراتي، يقول لي الحكومة تزعل، هو بتاعته يعني، خايف الحكومة تزعل ومش خايف ربنا يزعل، لا، بس هو عنده برضه صراع، زعل ربنا ولا زعل مراته؟ زعل مين؟ هو قارن كده في نفسه على حسب الغلاوة اللي عنده، فاختار مين؟ اختار مين؟ سيدنا أبو سلمة اختار مين؟ بيحب ابنه جدا، ولذلك خدوا بالكم يا حضرات، لأن ناس كتير جدا يقول لك مثلا احنا لا الواحد ما يحبش، لا لا ما حدش قال ما يحبش، ده بالعكس، ولذلك القرآن قال قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم زوجكم عشيرتكم قال ايه بقى في الآخر؟ 8 حاجات أحب، أحب، ما قالش إن احنا ما نحبش، قال حب ده وحب ده، بس مين؟ لما يتعارضوا يبقى الله أحب. اختار ربنا، ادي العقيدة بقى، بحب وطني جدا، بحب أرضي جدا، بحب بيتي جدا، بحب فلوسي جدا، لكن لما يتعارضوا يبقى الله. خدوا بالكم، سيدنا صهيب الرومي، سيدنا صهيب ابن سنان الرومي، هو كان عربي مش رومي اصلا، عشان بس تبقى تصحيحا يعني، كان عربي، ابوه كان حاكم مدينة اسمها مدينة الأبلة، ضم الالف والباء وتشديد اللام، طبعا بقول لكم عشان تقراها في الكتب، وانا قعدت ادور على الأبلة قعدت ادور عليها يجي يومين في الكتب، في المراجع والكتب والخميس، كل الكتب قول ايه؟ مدينه معروفه، ناحيه معروفه، طب يا عم معروفه فين بس قول لي، بلد معروفه، لغايه ما واحد اظن يمكن لسان العرب ولا حاجه قال كده، قال واحد قال لي حاجه غريبه جدا، قال الأبلة تصوب من تصاصيد بغداد. قلت انا فهمت الأبلة لما هفهم تصوب، كان كتب القديمه كده يحاول يحط ايه، اتاري كلمه تصوب دي يعني ناحيه، ناحيه من تصاصيد يعني ايه، ما تقول ناحيه يا عم، يا عم قول ناحيه وسهله وخلاص. والأبلة دي اللي هي كانت مكانها البصره، واحد يقول طب ما نقول البصرة ونريح نفسنا، يقول لك لا خدوا بالكم، لا دي لا بقى، ليه؟ لأن البصرة أساسا ما اتعملتش إلا في العصر الإسلامي، فما ينفعش نقول ابن حاكم البصرة، هيقولوا لا ده أنتوا بتكذبوا، لأن ما كانش في حاجة اسمها البصرة، هي لغاية ما المسلمين فتحوها كان اسمها إيه؟ الأبلة، اللي هو مين؟ سيدنا صهيب ابن سنان الرومي، عربي ابن حاكم مدينة الإيه؟ الأبلة. لما كان أبوه حاكم من قبل الروم، يعني إيه من حاكم من قبل الروم؟ يعني كان الروم والفرس زمان مقسمين العالم زي دلوقتي أمريكا مثلاً، يعني كويس أنت قلت أيوة ريحتيني، مقسمين يعني في ناس بيحكموا باسم الولاء الفرس والروم، فده حاكم من قبل الفرس، لا الفرس، الفرس، فلما غلبت الروم أخذ أسيرا، لما الروم غلبت الفرس خدوا سيدنا صهيب إيه؟ أسير، خد لغتهم اللكنة بتاعتهم، أخذ لكنتهم اللهجة بتاعتهم، فسموه الرومي، وجابوه مكة وباعوه رقيق لواحد اسمه عبد الله ابن جدعان، عبد الله ابن جدعان ده كان مشهور جدا. عبد الله بن جدعان اعتقل قبل الاسلام اصلا، وكان شاطر جدا، كان ذكي جدا وشاطر جدا سيدنا صهيب، كان في صحابه كده كانوا رجال اعمال، مش عايز اقول لكم يعني، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا ابو عبيده، سيدنا عبد الرحمن ده كان يقول لو مسك التراب بذهب. ها يقطع بالفاس ده، يعني عايز اقول لكم كان متجوز اربعه وكان التمن بتاع الاربعه ده لما اقول لكم عليه تتخضوا، يعني كان مليار، يعني حاجه اكتر من سيدنا عبد الرحمن. سيدنا صهيب كان كده برضه، ذكي جدا شاطر جدا لدرجه ان سيده اللي هو عبد الله بن جدعان اعتقد وشاركه في تجارته، اداله يعني فلوس وبقى مليونير. يبقى صهيب الرومي ده بدأ تجارته كلها من الصفر. خلاص لما الرسول صلى الله عليه وسلم اراد الهجره محدش يعرفه بقى ان كان المفروض يبقى ثلاثه مش اثنين، كان المفروض يبقى الثالث بتاع النبي ابو بكر هو سيدنا صهيب الرومي، وخرج ما رضيش يهاجر حرصا على ايه. بس خدوا بالكم في واحد استنى النبي وواحد النبي خلاه يستنى. اللي استنى النبي عشان يمشي معاه سيدنا صهيب، واللي النبي قال له استنى مين؟ لا سيدنا ابو بكر. قال له انا هاجر كذا مره، ما قال له لا استنى، حتى قال له الصحبه يا رسول الله، قال الصحبه. سيدنا صهيب بقى مستنى عشان يهاجر مع النبي، بس مش يعني ما قريتش ان هو بامر النبي. لا لا لا لسه ما هو مستني، لا هو مستني. وهم ماشيين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي بقى وقع في فخ المشركين، المشركين لحقوه، فهو بص لهم هم بقى بعيد يعني في بينهم مسافه، فقال لهم يعني والله خدوا بالكم من الشطاره كمان، تعلمون اني ارماكم رجلا يعني ايه؟ جدا في الرماية، ولا تقضون إلي حتى أصيب بكل سهم معي رجلا منكم، يعني قبل ما تحصلوني هكون عملت إيه؟ على قد السهم اللي معايا ناس منكم ميتين. خلاص أدي التخويف. و أنتوا عايزين إيه؟ قالوا له لا أنت، أنا أفكرك أنت ناسي، إذا كنت ناسي أفكرك أنت ناسي إيه؟ قالوا له انت جاي لنا صعلوك لا مال لك، انت جاي عبد صعلوك مالكش، ما عندكش اي حاجه. فلمح ان هم عايزين يجمدوا الارصده ايه، يأمموا الارصده ايه، عايزين ياخدوا الفلوس بتاعته يسرقوها ينهبوها. خدوا بالكم بقى، واحد بدأ من الصفر، واللي بدأ من الصفر ده بيبقى موضوع بالنسبه له صعب جدا جدا. انا عندي واحد اعرفه رجل اعمال، يعني رجل اعمال وعنده فلوس، عنده ملايين، وياما ينزنق وياخد مني الفلوس ويقول لي انت معاك كام، حاجات بسيطه اللي معايا يعني خدها كلها مثلا، كان معايا 1000 ياخده خير ابيع دهب مرات مثلا، يعني لانه هو صديقي قوي يعني. لكن انا الى الان ما عمريش طلبت منه جنيه، لان انا عارف ان انا لو طلبت منه جنيه مع ان انا عملت، تخيلوا هو نفسه انا كان قبل الصفر وانا عارفه، فانا متاكد ان انا لو طلبت منه جنيه هيقعد هيدوني، مش هقول حاجه والله يعني هيدوني، بس هيقعد ما ينامش لانه عمال يحسب الجنيه ده لو اشتغل والسوق والكذا والدولار مش عارف ايه، وانا عندي الجنيه وهو عمال ايه، عمال ماسك الكمبيوتر معاه في دماغه. فبريح نفسي ومريحه وبأبقى على الصحبه معاه ماشي، وبكتفي ان انا كل ما ينزل برضه دلوقتي ايه احتاج سيوله ولا حاجه وهو ينزل برضه، وانا ما عنديش سيوله اصلا يعني اتصرف. لكن انا عايز اقول لكم يعني احساس الواحد اللي بادئ من الصفر ده تعب جدا، وبعدين ايه ما فيش عرض ان انا اديك نص الفلوس، هياخدوا الفلوس كلها ويسيبوها. ايه رايكم والله انا لو قلت لواحد اخد مرتب شهر واحد يقول لي اللي عزو بيتك يحرم عجا، ويبقى انت وهم والزمن وعلينا وربنا غفور رحيم، وانا يستحق ان انا اخد وهيقول لي 50,000 موال، صح ولا مش صح؟ سيدنا صهيب انا لقيت اجاباته سهله قوي، قال لهم ارايتم ان دللتكم على مالي تتركوني؟ اقول لكم على المكان الفلوس؟ هم مصدقينه لانه عارفين ان هو ما بيكذبش. انتوا اقول لكم على المكان الفلوس وتروح تاخدوه. قالوا لا، فدلهم على مالي تركوه. يوم خلوا بقى الحفله بقى اللي اتعملت. انا بس عايز اقول لكم قبل الحفله، سيدنا صهيب بيحب الفلوس ولا بيحبش الفلوس؟ جدا بيحبها جدا جدا. وحصل صراع ولا ما حصلش؟ حصل صراع بين ايه وبين ايه؟ بين الله وبين الفلوس. ايه اللي اتحسن؟ السماء، الملائكه، جبريل، حفله فوق في السماء. الحق راح للصحابه قال لهم الرسول، الرسول قبل بره قبل ما يقول له يحكي له قال له ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع ابا يحيى ثلاث مرات، لان السماء عرفت بالصفقه، المدينه عرفت، الصحابه الثانيه عرفوا، الرسول صلى الله عليه وسلم تخيلوا حضراتكم الله يباهي بهذا الموقف، يعني ممكن نسمعه ويعدي. لكن انا عاوز وهختم بدي، يعني هختم بيها، يعني ايه العقيده اصلا؟ يعني ايه العقيده اللي خاصه في كلمتين؟ اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وهفتح مع موضوع جديد على اساس ان احنا نكمل، لو خدنا المحاضره احتياطي تاني. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم بعث، الرسول جبريل جه عرفه ان هو نبي في غار حراء، قاعد مستني مفيش حاجه جت. ايه هعمل ايه؟ هقول ايه؟ هبلغ الناس ايه؟ طب اعرف الناس ايه؟ مفيش منهج، عايز منهج امشي عليه. ونزل المنهج اللي هو خمس حاجات، خمس حاجات. المنهج ده اللي مش عليه النبي طول عمره، واللي هو المفروض احنا لو عايزين نعمل صحوه للمسلمين تاني او اعاده للمسلمين تاني على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع تاني زي ما كان. خمس حاجات، كل حاجه منهم منهج، ومش هتكلم عليهم الخمسه ولا هتكلم على واحده منهم، بس انا هقول لكم ان الخمس حاجات دول بلاش صغيرين، كلمات قصيرة يعني، كلمات قصيرة، لكن كل واحدة منهم محتاجة مننا ان كل واحد مننا قدراته ياخدها ويحطها زي منهج له. ايه هم بقى؟ في سورة المدثر، يعني مش حاجة صعبة قوي، يعني سورة المدثر، اول سورة المدثر، قال له ايه؟ يا ايها المدثر قم فانزل. ها هنزل بايه يعني؟ ما دي الانذار ده ورسالة. خد بقى الخمسة، واحد ربك فكبر، اثنين ثيابك فطهر، ثلاثة الرجز فاهجر، أربعة لا تمنن تستكبر، خمسة لربك فاصبر. كل واحدة من دول مش كلمتين، منهج. الأولانية دي التكبير، مش تكبير الدماغ، لا، التكبير يعني ايه؟ ربك فكبر، ده منهج. انا عايز اقول لكم دي بقى محاضره، لو خدنا محاضره احتاجت تاني اشرح لكم بس ربك فكبر. بس انا عايز اقول لكم في سيدنا صهيب وسيدنا ابو سلمة وسيدنا حرام بن الحال عمل ايه؟ قال بس كلمه واحده بس، الزوجه اكبر ولا الله اكبر؟ الله اكبر. الولد اكبر ولا الله اكبر؟ الصحابه الديار اكبر ولا الله اكبر؟ سيدنا صهيب الفلوس اكبر ولا الله اكبر؟ بقى منهج حياه ان انا كل حاجه الله سبحانه وتعالى اكبر. وذلك الكلمه اللي ربنا عايز زي ما يكون عايز يحفظها لنا ويخلينا احنا رايحين جايين نقولها الله اكبر. حتى في الصلاه اكتر كلمه بنقولها في الصلاه ايه؟ الله اكبر. في الاعياد لما نفرح ونقول نقعد الناس كلها تكبر الله اكبر. الاذان بتاعنا النشيد والشعار بتاعنا الله اكبر. لا يقع كلمة الله أكبر دي هي دي خلاصة العقيدة. وذلك لو واحد قال لي هات لي العقيدة بتاعتنا لخص العقيدة بتاعتنا بكلمتين، أقول له الله. ناخد الأسئلة بسرعة. فرق بين الروح والنفس، فرق. واحدة سأل سؤال أو واحد، فرق بين الروح والنفس. خد بالك هو موضوع صعب شوية، لكن أنا هشرح لك باختصار شديد. لو احنا عملنا مثلث، في روح، في نفس، في عقل، في قلب، المثلث النفس والعقل والقلب ماشي. يعني ممكن هيشبهها بالكمبيوتر مثلا، يعني ممكن يشبهها بالكمبيوتر، لكن خلينا في المثلث. النفس والعقل والقلب، المثلث ده حاجه واحده لكن له ثلاث اضلاع. فالروح اذا تعلقت بالعقل بالتفكير والتحليل وكذا بسميها ايه؟ عقل. اذا كان الحديث عن الحب والكره والايمان والبغض والكفر والبغض بسميها ايه؟ قلب. اذا كان الحديث عن الشهوه والغضب والبتاع بسميها ايه؟ بسميها نفس. اللي يتبع دول كلهم ايه؟ الروح. الروح دي عامله زي الكهرباء اللي احنا بنحطها في الايه؟ اللي احنا بنحطها في الجهاز. الجهاز ده الكمبيوتر ده في كل حاجه، بس لو شلت منه البتاع الاعضاء بتاعته الاجهزه بتاعته كلها سليمه، الهارد سليم، الرامات سليمه، كل حاجه سليمه، امال ايه المشكله؟ المشكله نخش الايه؟ فهي الروح دي عامله زي الحياه اللي بتنفخ في الانسان. العقل والروح والقلب دي وظائف مش انواع. بس ممكن بقى ايه عشان تستريحي، ان انا ممكن استخدم كل واحده من دول مكان التانيه، زي الاسلام والايمان، اذا اجتمع افترق، اذا افترق اجتمع. يعني ممكن اقول لهم قلوب لا يعقلون بها. حاجه عجيبه جدا دلوقتي ان العلاقه بين العقل والقلب الى الان، وزويل وغير زويل والدنيا دي كلها الى الان ما حدش عارف ايه المخ ده فين. في مخ عارفينه فين؟ العقل فين؟ في الدماغ ولا في القلب؟ عمل حاجه عجيبه جدا لما نقلوا قلب واحد لواحده، واحده لواحد، المهم واحده لواحد. هو كان راجل يعني، ليه احساساته اتغيرت ومشاعره اتغيرت، وليه نفسه عنده افكار ما، وليه نفسه عنده ذكريات هو مش عنده. يعني احنا مش شلناش حاجه من المخ، احنا شلنا حاجه من مين؟ حطينا قلب مكان قلب. وذاك احدث نظريه انا قريتها لواحده من الغرب اسمها غريب كده، غربيه يعني، قالت ان ال- ال- ال- ال- القلب المخ، العقل في المخ، بس القلب فيه حاجه زي الذاكره كده، زي الكارت الميموري، كارت بتاع التليفون طبعا عارفينه، زي الذاكره كده موجود فيها شويه ايه، حاجات مختارات كده. انا مش موافق على الكلام ده عشان ما تعمليش كده. لا انا بقول لك في ناس بركبها قلب صناعي وما تغيروش عادي. انا بقول بس العلاقه سر، هو سر من الاسرار. انا موضوع كبير، موضوع الروح والقلب طبعا ان شاء الله تاخدوه في سنه ثانيه، لكن ده جزء من تخصصي. لو في مشكله اقول لك هو موضوع الروح والعقل والقلب موضوع يعني دقيق شويه، لكن هو خلاها وظائف. نعم الايه ايه لو كتاب اسمه الروح حلو. ارجو اكمال قصه ام حرام، طبعا الوقت خلص على القصه، والقصه انا مش عايز اقولها كده خلاص. قصة الرجل الذي طلق، الرجل الذي لا حق الطلاق. هو واحدة بتسأل سؤال مهم جدا، شبهة مش فكر. الرجل له حق الطلاق، فما حق الزوجة إذا استحالت العيش مع زوجها في ذلك الوقت؟ الرجل له حق الطلاق والمرأة له حق الخلع. الرجل إذا طلق يدفع، المرأة إذا خلعت تدفع، الاثنين حقين متساويين. الإسلام كفل لها إنها تطلب الخلع دون سبب. دون سبب يعني ايه؟ مجرد ما تحبوش. حادثة الخلع اللي حدثت اللي هي مشهورة جدا، قالت انا بس هو اخلاقه كويسة جدا، خدوا بالكم، وراجل كان بيحبها جدا لدرجة حتى بعد ما خلعته كان بيجري وراها في المدينة صحابي ويعايد ورا الست اللي خلعته دي ويارك الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هي قالت بس شكله مش عاجبني وانا خايفه ان انا يحصل يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اقبل ردي عليه حديقته، ادي له حديقه بتاعته. فالاسلام حط فيه التوازن. يعني ايه التوازن؟ ان الراجل له حق الطلاق، ولانه يعني اكثر عنده مساحه العقل ربما اكثر. المراه عندها مساحه العاطفه عشان وظيفتها اكثر، فالمراه ممكن تاخد قرارات سريعه جدا ترجع فيها، يعني ممكن تاخد قرارات ترجع فيها عاطفيه. الرجل يعني اهدى شويه احيانا. فالإسلام اداله حق الطلاق، اداها هي حق ايه؟ حق الخلق. هل من الصواب ان يعتبر الشخص اي شخص يحدث له في حياته سواء مصائب او غيرها او حتى يحب شخص غير مناسب، هل يعتبر هذا اختبار من الله؟ حضرة الجاي ان شاء الله يوم الاثنين بعد القادم هتكلم على الاختبار والنصيب والابتلاء وامتى الواحد يفكر الاختيار، ان شاء الله يوم الاثنين بعد القادم. اخر سؤال العقيده زي ما بقول انت عايز يعني زي ما بقول حتى العقيده. ما هو ده السؤال اللي كنت بساله. عمر بن الخطاب كيف تكون عنه؟ هل هو كان موقف هزه خلاه يفكر في الاسلام اللي غير هذه النفوس، خلى سيدة فاطمة الناس كتير بيخاف منه، هي ما خافتش. هو راح مسلم؟ اه راح مسلم. راح مسلم ايه بقى بالظبط في الصورة؟ ايه في الصورة ايه؟ هقول لك من حقه في سؤال بس يا حضرات، لحظة واحدة اللي ماشيين، لحظة واحدة. أنا بس قلت في محاضرة قبل الماضية موضوع الكتب، إن الناس ما تستعينش بالكتب وحدها، أنا لم أقصد هذا، ما أقصدش إن إحنا نقراش كتب، لا، لازم عشان واحد يتعلم لازم يقرأ كتب، كتب كتير جدا، لكن وهو يقرأ لابد أن يسترشد بمن قرأ قبله عشان ما يضلش، إنما مش معنى ذلك إن هو ما يقراش، يسمع بس، لا لا لا، لازم يقرأ، لازم يستعين بكتب كل التخصصات وكل، لكن ليس معنى ذلك ان هو يقرا وحده، يقرا بالاستعانه بحد يرشده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هل وقت الجلسه فيها طول؟ سيدنا محمد ايه؟ محمد طويله موجوده. طب في كتاب ايه يا شيخ؟ ايوه هو لسه كله.